السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد كاتب عن طرق حديث ولا تخمروا رأسه. من اللي كاتب؟ أنت؟ الرأس ما تكلم فيه أحد، كلامه في الوجه. ها؟ المقصود من الحديث الرأس ولا الوجه؟ الوجه. أن تقول هذا الحديث يعني لا تخمروا رأسه، هذا الحديث لم يرد مسندا إلا من رواية سعيد بن جبير، بما في ذلك الرأس. عن ابن عباس ثم جاء عن سعيد بن جبير من طرق كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرها، إلا أن البخاري وأبا داود والترمذي لم يخرجوا الروايات التي فيها ذكر الوجه. روى هذا الحديث عن سعيد بن جبير أيوب السختياني وعبد الكريم الجزري وإبراهيم بن أبي حرة، وهؤلاء الثلاثة لم يختلف عليهم في عدم ذكر الوجه. أبو الزبير وقتادة ومنصور عن ومطر الوراق، هؤلاء الأربعة أثبتوا ذكر الوجه بالاختلاف عنهم، ولكن قتادة لم يسمع من سعيد بن جبير كما قال يحيى بن معين. خطأ الدار قطني من روى الحديث عن منصور عن سعيد بن جبير، قال بأن الصواب منصور عن الحكم عن سعيد. أما رواية أبي الزبير فقد أخرجها مسلم وصرح فيها أبو الزبير بالسماع، وأبو بشر عمرو بن دينار أبو بشر وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة، هؤلاء الثلاثة قد اختلف الرواة عنهم في ذكر الوجه أو عدمه. فأما أبو بشر وهو من أثبت الناس في سعيد بن جبير كما قال النسائي، قد بين شعبة أنه كان يروي الحديث بذكر الرأس فقط، ثم سأله شعبة بعد 10 سنين فذكر الوجه والرأس. وأما عمرو بن دينار فروي عنه هذا الحديث فروى هذا الحديث عنه حماد بن زيد وابن جريج وسفيان بن عيينة وعمرو بن الحارث ويونس بن نافع وابن أبي ليلى، وهؤلاء الستة لا يذكرون الوجه في روايتهم. وروى عنه سفيان الثوري بذكر الوجه في أكثر الروايات، وكذلك روى عنه قيس بن سعد وعمر بن عامر ومطر الوراق ثلاثتهم عن عمرو بن دينار بذكر الوجه. وأما الحكم بن عتيبة وقد رواه عنه منصور بن المعتمر واختلف عن منصور في فذكر الوجه عنه إسرائيل بن يونس وعبيدة ابن حميد. يجي عبيدة هذا ضابط بالفتح معروف عبيدة بن عمرو السلماني ولم يذكره جرير وشيبان وعمرو بن أبي قيس. قد أخرج البخاري حديث ابن عباس في ثمانية مواضع في من صحيحه لكنه أعرض عن ذكر الروايات التي فيها ذكر الوجه مع أن رجال بعض هذه الروايات على شرطه وكذلك فعل أبو داود في سننه. بعض هذه الروايات التي وردت في مسلم على شرطه أو التي أخرجها البخاري بعضها في المواضع الثمانية ولا اللي خرجها مسلم فليس فيها ذكر الوجه، لكن أنت قلت مع أنه أعرض ذكر الروايات التي فيها الوجه مع أن رجال بعض هذه الروايات يعني التي فيها ذكر الوجه على شرطه وكذلك فعل أبو داود في سننه. أما صنيع النسائي في المجتبى وفي الكبرى فيظهر منه أنه يصحح ذكر الوجه. قد قال في ترجمة الباب تخمير المحرم وجهه ورأسه ثم لم يذكر فيه إلا روايتين كلتاهما بذكر الوجه، ثم ذكر أيضا في باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات ولم يذكر فيه إلا رواية واحدة بذكر الوجه، وذكر بعده باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات وأورد فيه رواية بدون ذكر الوجه. كذلك بوب أبو عوانة في مستخرجه بقوله باب صفة الكفن إذا مات المحرم وغسله وحضر تخمير وجهه ورأسه وتطيبه وتحنيطه، والأمر بكشف وجهه، ثم ذكر عدة روايات بعضها تذكر الوجه وبعضها لا تذكره وصحح بعض الروايات التي فيها ذكر الوجه. قال ابن المنذر في الأوسط ومن كان لا يرى بأسا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاووس والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكره الطائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه وأن يخمر وجه المحرم الميت. يعني مع كثرة من روى ذكر الوجه يعني هم يقولون التفرد هو الذي يعل به الحديث إذا كان المتفرد مما لا يحتمل تفرده. سمعنا ذكر عدد من الرواة رووه بذكر الوجه فلا تفرد، والحديث أصله في الصحيح والوجه في صحيح مسلم فلا مندوحة عن القول به. أما الأئمة الذين يعلون بمثل هذا فالنظر إلى الأحاديث والآثار عندهم كما هي في المرآة، يشوفون ما يثبت، إحنا ما لنا إلا من وراء الوراء. فإذا جاءنا أمثال هؤلاء الثقات بعدد بهذه المثابة وأثبتوا ذكر الوجه، والحديث مخرج في كتاب مشترط فيه الصحة، ليس لنا منهاص ولا مفر من الإثبات، والله المستعان. ها؟ إضافة إلى السلماني. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك. بالمناسبة جاءني قبل رمضان شاب في أول مستويات الجامعة في الشريعة، وقال أشار علي بعض من له عناية بالحديث أن أعنى بالعلل. والله هذا كلام، أن أعنى بالعلل وأن أعتني بالحفظ. قلت الحفظ احفظ والعلل اصبر. والله المستعان. لا زلت أعجب مما ذكره الترمذي عن البخاري في تصحيح لا نكاح إلا بولي، مع أن التصحيح موصولا، مع أن شعبة وسفيان ممن أرسل الحديث. القائل يقول من مثل شعبة وسفيان؟ فالإرسال أقوى وقد قيل به، لكن لماذا رجح البخاري الوصل مع أن ممن أرسله كالجبل كما يقول الحافظ العراقي شعبة وسفيان؟ قال الترمذي وذكر شيء يخفى على جل من يتعامل أو من يتعاطى الحديث وأسانيده وعلله، قال لأن البخاري عدل عن ذلك لأنهما كالراوي الواحد سمعاه في مجلس واحد. كل اللي يشتغلون بالحديث يعرفون هذه الأمور، يدركون هذا الحديث مروي مجلس واحد ولا مجالس ولا. فالإنسان إذا عرف قدر نفسه عرف قدر الأئمة والكبار. ومن أعجب ما كتب في الباب ما كتبه الخطيب البغدادي في مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق. الكتاب فكرته رد على البخاري في جعله بعض الرواة اثنين وبعض الاثنين واحد، جمع وتفريق. ماذا قال الخطيب في مقدمة كتابه؟ لأنه يرد على شخص مو بعادي وله مكانته وله جهوده، أقدر أحد يطلع لنا المقدمة معك؟ معك أبو عبد الله؟ وراك أو براسك؟ ما هو بتقنية. كم سمعتهم مرة؟ كم سمعتهم مرة؟ إيه؟ قل أنت هاتوا. الله يتوب علينا. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. لقيته ولا لا؟ أول الكتاب المقدمة. قال قد أوردنا في هذا الكتاب ذكر جماعة كثيرة من الرواة انتهت إلينا تسمية كل واحد منهم وكليته والأمور التي يعزى إليها كنسبته على وجوه مختلفة في روايات مختلفة في بعضها حقيقة اسمه ونسبه مقتصرة في البعض على شهرة كليته أو لقبه وغير في موضع اسمه واسمها به ومبه ذلك بنوع من أنواع التمويل ومعلوم أن بعض لأنه أحيانا الراوي يذكر باسمه فقط بدون اسم أب ولا نسبة ولا كنية في موضع، موضع آخر يذكر بكنيته، موضع ثالث يذكر بنسبه وهكذا. اللي ما يعرف حقائق الأمور يقول هذول ثلاثة، هذا غير هذا وذا غير ذاك. نعم. ومبه بنوع من أنواع التمويل ومعلوم أن بعض من انتهت إليه تلك الروايات ووقع الخطأ في جمعها وتفريقها غير مأمون عليه ولما كان الأمر على ما ذكرته بعدها لذلك أن بينته وشرحته ونسأل الله التوفيق لسلوك قصد السبيل فإنه تبارك وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قرأت على أبي بكر أحمد ابن محمد بن غالب الخوارزمي عن أبي إسحاق وشريك بن عبد الله حدث عن جندب عن علي قصة الخوارج والمقدج وعن حبة أيضا. تجاوز نبي كلامه عن البخاري. البخاري حصل منه بعض الوهم والأصل الإصابة، وهم يسير في تاريخه فخلط في هذا في شيء من هذا النوع. وابن أبي حاتم قبل الخطيب كتب في بيان وهم البخاري في تاريخه، وكون الإنسان يخطئ في واحد من ألف لا يعد خطأ، لأنه من يعرى من الخطأ والنسيان، بل هذه من محاسنه وضبطه للأمور. وبعض أهل الحديث، وهذا يذكر عن الطيالسي، أنه جعل الضابط السبع، إذا وهم في السبع عد كثير الوهم، وإذا كان الأمر أقل من ذلك حفظ وهمه واجتنب وعرف له قدره. لقيت كلامه عن البخاري. قال الخطيب رحمه الله في كتاب التاريخ الذي صنفه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نظائر كثيرة لما ذكره أبو الحسن الدارقطني عنه من جعل يديه واحدا والواحد اثنين وأكثر، ونحن ذاكرون منها بمشيئة الله تعالى ما وضح قاصده وقرب منه على تصديق دعوانا في ذلك شاهده ومتبعوه بما يشاكلهم من أوهام الأئمة سوى البخاري في هذا النوع، ونذكر فيه ما اختلف العلماء فيه وأيهم أقرب إلى الصواب فيما يدعي ثم نشرع فيه. لأن الطالب لو لم يذكر البخاري المقدمة التي بيذكرها الآن قال الدرء الخطيب أعلى من البخاري، والبخاري عنده خلا أخطأ وش ما. من المضحكات أنه خرج في وسائل الإعلام مصري، أظن أستاذ في جامعة، قال ده البخاري مالوش وجود، أنتم تقولون محمد والمكتوب على الكتاب جمعة محمد البخاري وليس هو جمعة. ما احنا نقاشنا مع مثل هذا، لكن مع مثل هذا الإمام، الإمام الخطيب البغدادي، ها وش يقول؟ ونذكر فيه ما اختلف العلماء فيه، وأيهم أقرب إلى الصواب فيما يدعيه من نشرع فيما له رسمنا، فيما له رسمنا هذا الكتاب، ونجعله ملخصا على نسق واحد الحروف المرتبة والأبواب. ولعل بعض من ينظر فيما صدرناه ويقف على مال كتابنا هذا ضمناه، يلحق سيء الظن بنا، ويرى أن عملنا للطعن على من تقدمنا وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفنا، وأن يكون ذلك وبهم ذكرنا وبشعاع ضيائهم تبصرنا، وباقتفائنا واضح رسومهم تميزنا، وبسلوك سبيلهم عن الهمج تحيزنا، وما مثلهم ومثلنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن عمر المقرئ، قال أخبرنا أبو الطاهر عبد الواحد ابن عمر ابن محمد ابن أبي هاشم، قال حدثنا محمد بن يزيد، قال حدثنا الرياشي عن الأربعين، ترى كل خطأ إلا الأول. ما نحن فيما مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاما ونصب لكل قوم إماما، لازم المهتدين بمبين أنوارهم والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم ممن رزق البحث والفهم وإنعام النظر بالعلم، بيان ما أهمل وتسديد ما أغفل، إذ لم يكونوا معصومين من الزلل ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخطأ، وذلك حق العالم على المتعلم وواجب على التالي المتقدم. وعسى أن يضح العذر لنا عند من وقف على كتابنا المصنف في تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قاطنيها العلماء من غير أهلها وواردها، فإنا قد أوردنا فيه من مناقب البخاري وفضائله ما ينفي عنا الظنة في بابه والتهمة في إصلاحنا بعض سقطات كتابه إن شاء الله تعالى. قال أخبرنا أبو الحسين مساك رحمه الله، تاريخه في بغداد من أجمع الكتب فيما صنف في علماء بغداد من أهلها والوافدين عليها والمارين بها من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والأدباء والمؤرخين وجميع أصناف العلوم ممن تعاطاها ذكر في هذا الكتاب، هو كتاب عظيم يعنى بروايات هؤلاء ممن له رواية بالأسانيد، فمن عجائب الدهر. وأعجب منه تاريخ دمشق لابن عساكر الذي يقول فيه ابن خلكان: لو أن ابن عساكر منذ عقل نفسه إلى أن مات ما رفع القلم ما وفق لكتابة هذا أو مثل هذا إلا بتوفيق إلهي صرف. كيف تستحضر هذه العلوم في مئات المجلدات والروايات بالأسانيد؟ أمر ليس بالسهل. لا قال لك حدثنا بالأربعين بأسانيد يا عجزت، ها؟ لو يقال لبعض من ينسب للحديث المحدث فلان عطنا الأربعين بالأسانيد، الله المستعان. ولذلك يقول الحافظ الذهبي الظاهر أنها الدرس بروح السواليف، ها؟ في ترجمة الإسماعيلي: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. الله المستعان. سم الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. الرابع: لبس المخيط والخفين، إلا ألا يجد إزارا فليلبس السراويل، أو نعلين فليلبس الخفين، ولا يقطعهما ولا فدية عليه، ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد، وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية. وقال الخرقي: قباء. وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية. وقال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه ويتقلد بالسيف عند الضرورة. نقرأ الذي بعده. ألشو سم رأيك؟ والله اللي تشوف أنت شو. أقرأ سأندينا. فصل. الخامس: الطيب، فيحرم عليه تطيب بدنه أو ثيابه، وشم الأدهان المطيبة وشم الأدهان المطيبة والإدهان بها، وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود ونحوه، وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه. وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه، وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى، وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها، والدهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان. وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية، وإلا فلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع. فصل. الرابع: لبس المخيط والخفين. لبس المخيط المراد به ما يخاط أو ينسج أو يصنع على هيئة البدن أو عضو منه، وليس المراد به ما حلته الخياطة، بدليل أنه لو تخرق ثوب الإحرام الذي يجوز لبسه في الأصل ثم رقع أو خيط موضع الشق لا يسمى مخيط في الاصطلاح، وإن كان اللفظ اللغوي يتناول. ويقولون إن أول من عبر بلفظ المخيط إبراهيم النخعي، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أشياء لا يلبسها المحرم فيقاس عليها نظائرها، وإن كانت طريقة الفقهاء همهم جمع أكبر أو الحصر في أكبر قدر ممكن، شريطة أن يكون جامعاً مانعاً يجمع جميع ما يدخل فيه ويمنع من دخول غيره فيه. الآن المخيط ما يمنع دخول الإحرام إذا انشق خطه، لكنه في الجملة اعتمده أهل العلم وأدرجوه في مصنفاتهم ورأوا أنه أقرب ما يحصر لهم مرادهم. لبس المخيط والخفين، خف ما يلبس على القدم ما يغطي الكعب يسمى خف، وما دونه يسمى نعل، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس السراويل، لأنه في الحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم ذكر ما لا يلبس، وذكر منها السراويل. السراويل مفرد وجمعه سراويلات، سروال هذا ما له أصل، واحد يعني الواحد سراويل وجمعه سراويلات. إلا أن لا يجد إزارا يلبسه على نصف بدنه الأسفل فليلبس سراويل. وهل يلزمه أن يفتق هذا السراويل ليكون على هيئة الإزار أو يلبسه على هيئته؟ ظهر أن يلبس على هيئته، على هيئته، ما نص عليه مثل الخف بالقطع على خلاف في ذلك كما سيأتي. فليلبس السراويل، السراويل فيها الطويل وفيها القصير وفيها ما له أكمام، وفي سراويل لا أكمام لها التي تسمى في كتب الفقه اللغة التكة، مثل الوزرة ومثل تنورة النساء، هذه نوع من السراويل مصنفة في كتب اللغة من السراويل. أو نعلين، يعني لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ولا يقطعهما ولا فدية عليه، لأن هذا مستثنى بالنص، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. في المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام وليقطعهما، يعني أسفل من الكعبين، ليكون في حكم النعلين. وفي الموقف قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، دون ذكر للقطع. ولذلك اختلف أهل العلماء في مسألة القطع، لماذا اختلفوا؟ في قواعد متساوية، فالذي يقول يقطع مش يقول هذا مطلق وهذا مقيد، واتحد في الحكم والسبب فيلزم حمل المطلق على المقيد على كلام أهل العلم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم فيما إذا اتفق الحكم والسبب. لا أعني هذه الصورة المعارضة بمثلها أو بما هو أقوى منها، لكن قاعدة المطلق والمقيد يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق إذا اتحدى في الحكم والسبب كما هنا. لكن هنا المعارض كون النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى لبس الخفين عند عدم النعلين من غير ذكر للقطع في الموقف الذي حضره عشرات الألوف ممن لم يحضروا كلامه السابق، وهذا موضع بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل نعمل بالقاعدة الأولى فنقول بالقطع بناء على المقرر عند أهل العلم في المطلق والمقيد، أو نقول بأن هذا الموقف حضره من حضره فيكون من باب النسخ. القطع منسوخ بدليل أنه لم يبين في وقت لزوم البيان. يعني لو قدر أن العدد متساوي، الذين سمعوه في المدينة مساوي لما سمعوه في بعض فجاج مكة، وقال بدون قطع، تعين علينا أن نقول يحمل المطلق على المقيد. لكن 100,000 وقفوا الموقف، يعني كم سمعه منهم ممن سمعه في المدينة أو العكس؟ كم النسبة؟ لا شيء. ولذلك المرجح عندنا في المذهب ولا يقطعهما، بناء على تعارض هذا الأصلين العظيمين عند أهل العلم. فمن استروح إلى ترجيح المقيد كما حصل في المدينة قال بالقطع، وقال به أئمة، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم، لكنها معارضة بما ذكرنا من أنه حضره في الموقف الأعداد الهائلة الكبيرة مما لم يسمع كلامه في المدينة. قد يقول قائل البيان إذا حصل في موضع لا يحتاج أن يردد ويكرر في كل موضع، ما يحتاج، خلاص يحمل هذا على هذا. لكن ما ذنب هؤلاء الألوف المؤلفة الذي سمعوه ولبسوا الخفاف من غير قطع؟ لأنهم لم يؤمروا بالقطع. فما الذي يترجح؟ ترى إما قالوا بهذا وإما كبار قالوا بذاك، يعني ما هي مسألة يعني وضوحها بين. شو قال الشيخ؟ سم يقطع ولا لا؟ والله يا شيخ نحتاط وقطع فهو أبرأ لذمته. هو مسألة نحتاط وقطع الخروج من العهدة بيقين، والقاطع قالوا القاطع فيه إتلاف مال، وقد نهينا عن إتلاف المال. لكل مسألة كل جزئية وكل طرف له مرجح. أحسن الله إليك، هذا اللي يقول الشيخ. هل الأحوط تقص الخف وتلوفه ولا؟ لكن أحسن الله إليك، لو قيل له أن يطأ على ما زاد عن يعني على يصفطه. أي نعم، تحسب خفافه ومذ خفافنا. جهود أقوى من من من الحصى. حنا الحكي على خفافنا الحين. أقول خفاف مجلودا، الله يتوب علينا، ما نقوى نلمسه ما نلبسه. تدري وصلت ترى إلى بعض الناس إنه ما يقوى يمشي بالفرشة حافي. الله المستعان، لا حول ولا قوة. أنا تضحك أبو عبد الله، ترى اكتب له واحد دخل المسجد وفيه رمل ناعم وخلع حذائه، يوم بغى ياصر رجع ولبسه، ما يقدر ما قدر. على كل حال الذي مشى عليه المؤلف عدم القطع، وأنا أعجب من الحنابلة مع شدة احتياطهم في الاتباع وإبراء الذمة يقول لا يقطع. مذاهب أخرى عرفت بأقل من هذا قالوا يقطع، وهذا للتردد بين ترجيح القواعد الكبار، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، لأنه إذا غفل عنها القواعد وش بيسوي إذا جاءته مثل هذه المواقف. ولا فدية عليه، ما يقال أنه احتاج أن يلبس، احتاج المحظور فله أن يستعمله ولا يحرم عليه، لكن علي الفدية كما في حلق الشعر في قصة كعب، احتاج إلى حلق رأسه فأذن له بذلك ووجبت عليه الفدية، لأن ارتكاب المحظور إما أن يكون للحاجة وحينئذ يرتفع الإثم وتبقى الفدية، وهنا حاجة، ما يقول ما نقول يأثم، لكن مقتضى حديث كعب أنه تلزمه الفدية، وهنا لا قطع ولا فدية لأنه أذن له من غير ذكر للفدية، ما قيل له اقطعهم وافت اذبح وأطعمه صم. يقول ولا يعقد عليه منطقة، ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره، ولا يعقد عليه منطقة، المنطقة في الشيء، ها حزام، ها لا ذا الهميان بيجي الذي يحفظ فيه النفقة، ولا رداء، الرداء إذا كان عليه ما يحزمه ما يربطه، إلا الإزار، الرداء ما يعقد، ليش؟ لأنه لو سقط ما يضر، لا رجعه ولبسه، لكن الإزار إذا سقط ها هو المشكلة، تنكشف العورة، ولذلك إلا إزاره يعني يعقده وهميانه الذي فيه نفقته، الذي هو المحزم اللي فيه مخابي يضع فيها نقوده وما يحرص عليه، الذي فيه نفقته، إذا لم يثبت إلا بالعقد، لكن لو ثبت بإدخال بعضه في بعض من غير عقد، نعم لا يعقده مثل غيره، لأنه إنما أبيح عقده للحاجة وارتفعت فلا يلزم. يعني شيخ المنطقة غير شو؟ المنطقة هي اللي تكون بدون جيوب يعني مثل السيور والحزام، يعني شيء يضبط إزاره يمسكه على أي وجه كان. وإن طرح على كتفيه قباء فعليه الفدية، القباء شيء يلبس على الكتفين ويكون مفتوحا طال أو قصر، يعني يشبه الكوت أو يشبه البشت، لأنه يطرح على الكتفين من غير إدخال، ما يدخل يديه فيه، ولذا يقول الشاعر خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سوا، فسلوا الناس أشعري مديح هذا أم هجاء، ويمدح الخياط ولا يذمه، ها هو الخياط أعور وخاطره القباء، يقول ليت عيونه سوا، يما كلهم ما يشوفن ولا كلهن، فإن كان هذا القباء أجاد في خياطته وأعجب صاحبه فهو يتمنى أن لو كان مبصرا غير أعور، وإن كان بالعكس فسد عليه القطعة وخاطئ على غير مراده يقول ليته حمى. لذلك هو يلغز بهذا. سألوا الناس شعري هذا مدح أم هجاء؟ ما في قرائن تدلنا على الأقرب؟ سم؟ ها؟ سم؟ في قرينة تدلنا على أنه يريد أنه يبصر بعينيه أو تعمى عيناه يكف بصره؟ ما في قرينة إلا القباء، لازم نشوفه ثم نحكم. ها؟ مادح بس متى تدري أنه زين ولا شين؟ وهو يسأل، يقول يسألوا الناس، يطلب منكم من الثاني والثالث، فسألوا الناس أشعري مديح هذا أم هجاء؟ وإن طرح على كتفيه قباء، يعني حط على كتفيه بشت مثلا أو كوت. نعم، فعليه الفدية. لماذا؟ لأنه مخيط ومجهز على قدر الأكتاف ويثبت بنفسه. وقال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه. قال الخرقي: لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه، يعني لتتم الإفادة منه، وأن يكون لباس مريح لا يثبت مع الحركة، لا يتحرك مع الحركة الشديدة، يتم الإلزام والفدية إذا كان هذا وصفه كالقميص. أما إذا كان دون ذلك، يعني لو ركض عليه بشت لازم يمسكه. وعلى هذا، هل للمحرم أن يلبس البشت؟ لا، على الرواية الأولى عليه الفدية. لكن لو لبسه منكسا، الأسفل فوق والأعلى أسفل، صار اللي يمسك هذا البشت ويثبته أسفل ما ينفع، يصير مثل القطعة المبسوطة، مثل الرداء، مثل الرداء، مثل الرداء يصير. وين؟ مشت. خلنا بس هو القبعة. لكن لبس البشت على كتوفه ومشى بين الناس كأنه عريس، يقول هذا ما عليه شيء؟ لا، عليه تلزمه الفدية. وهذه لبسته له في كل مناسبة. وقال والله غير وضعه وقلبه، ولا عليه شيء إلا عليه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: فصل الخامس، يعني من محظورات الإحرام. ها؟ شو؟ أي نعم، ويتقلد بالسيف عند الضرورة. ويتقلد بالسيف عند الضرورة في مثل إحرامهم بالعمرة في الحديبية، تقلدوا السلاح للضرورة، لأن العدو لا يؤمن أن يهجم عليهم. لكن في حال الأمن وعدم احتمال أن يهجم عليهم أحد، هذا لا يجوز. قلد بالسيف لأنه مقيد بالضرورة، ولا ضرورة، ويتقلد بالسيف عند الضرورة، يعني كما حصل للرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام في الحديبية. ها؟ السيف ما متقلد لحاله، لابد بحمائله، لابد ما يثبت إلا بها، تحط سيف وتمشي. شنط؟ لا، ما هي بالشنط غير السيف، حمائل السيف اللي تشيله وتثبته على كتفك ما يخالف، فهمت؟ شو قال الشيخ؟ ما شيخ، الشنط هذه للحاجة مثل الهميان وغيره، فيها لو الفراش مو بحاجة، الفراش حاجة. مسألة حمل الشيء الذي لا يشبه اللبس مثل حمل المتاع على الرأس، هذا ما في إشكال، لكن الكلام مثل الهميان اللي يغطي جزء من البدن وفيه خياطة وفيه كذا، مخيط على قدر خصر الإنسان وهذا على قدر كتفه، هذا فيه تصرف. قال رحمه الله: فصل. الخامس الطيب. الطيب يعني ما له رائحة طيبة تعلق باليد وبما جاورته، فيحرم عليه يعني على المحرم تطييب بدنه أو ثيابه، يعني بعد الإحرام، وأما قبل الإحرام فيسن الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تطيب بدنه أو ثيابه، لكن إذا طيب رأسه مثلا شيئا من بدنه فلمسه بيده فانتقل إلى مكان آخر، ما الحكم؟ ها؟ نقله إلى مكان آخر ويكون تطيب بعد الإحرام. تعمد يا شيخ، تعمد فلا شك ان هذا، او تركه ما غسله، لكن ان سال من نفسه طيب راسه ثم سال من نفسه، من نفسه ما في شيء، ما هو فعل مكلف هذا. اما اذا تعمد ان يمس راسه ينقله من هذا هذا، هذا ما في اشكال، هذا تطيب. فيحرم عليه تطيب بدنه أو ثيابه، وشم الأدهان المطيبة، الأدهان المطيبة عندك دهن مثل عندك زيت زيتون صبيت عليه طيب خلطته، تقول بدل ما هو علاج فقط يصير علاج ورائحة. كثير الآن أو شم الأطياب الدهنية مثل دهن العود، يعني يكون من إضافة الموصوف إلى صفته. الأدهان المطيبة والإدهان بها، شمها فقط من دون أن يعلق بالبدن منه شيء، تعمد ذلك، أو الادهان بها، تطلي بها شيئا من بدنك. وشم المسك يعني يحرم شم المسك لأنه نوع من الطيب، والكافور كذلك يطيب به الأموات، والعنبر أيضا نوع من الطيب، والزعفران، الزعفران لا شك فيه رائحة وفيه لون، ونهي عن المزعفر والمعصفر للرجال، والورس، ولا يلبس ثوبا مسه الورس أو الزعفران، هذه أمور منصوص عليها. شرب القهوة أحسن الله إليك، شرب القهوة المزعفرة أحسن الله إليك. قال منهم من يقول أنه استعمل الزعفران فيمنع، منهم من يقول أنه استعمله في غير ما وضع له. الأصل التطيب به وطليه للونه ورائحته، أما شربه فلا، بعضهم خفف من هذا والأصل منع. أحوط أحوط، ولا الشرب ليس بتطيب. هم يقصدون وضع الطيب في الصابون ليقابل رائحة الأكل، ليزيل رائحة الأكل، يزيل أثرها ودسومتها من اليد ورائحتها أيضا بالرائحة المقاومة، ولذلك الأصل منع. وإن تساهل بعضهم قال أنه ما استعمل للطيب ولا استعمل كذا، هل مثل هذه الأمور يشترط لها القصد؟ أنت ارتكبت محظور من هذه المحظورات، قال والله ما قصدت. الأصل اجتناب كل ما نهي عنه، والتبخر بالعود ونحوه، التبخر بالعود ونحوه، معروف العود، ها؟ شو؟ هو المعروف. لا لا، ما في أحد من يعرف العود المتداول الآن الذي يحرق فيخرج منه الدخان ومع الرائحة الطيبة، لكن بعض الناس إذا صار الشيء قريب من ما ظن أن العلماء يقصدونه، أكيد أنه شيء ما نعرفه عود. ومن باب الاشتراك اللفظي يحصل الوهم أحيانا، واحد من أهل الدنيا عنده خادم قال راح جبل العود، ودخل بالطنبور معه ما أدري اسمه، ها، فإذا شيخ من المشايخ دخل وجلس بجنب هذا، شافه الشيخ، وش قال له صاحبه؟ قال يا حمار أقول لك جيب البخور، جيب العود وتجيب لي ذا، ها؟ هو قصده الله أعلم به، يعرف الخادم وش القصد، بس عاد من كان له حيلة. والتبخر بالعود ونحوه، وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه، يعني قطع الطريق على من يقول ما حنا بنت طيب حنا ناكل، وأكل ما فيه طيب يظهر طعمه ورائحه. والأبرأ للدين والذمة والعرض أن لا يقرب شيئا مما نهي عنه، لا من قريب ولا من بعيد، لا فيما وضع له ولا في غيره. وإن مس من الطيب ما لا يعلق باليد فلا فدية عليه. مس من الطيب ما لا يعلق باليد فلا مس كسرة عود على شيء، يعني كما قالوا في باب الطهارة اليابس لا ينجس اليابس، وهذا مثله الطيب ما يعلق باليد اللي هو البخور العود. ولو شم العود تأخذ الكسر، تبي تختبره جيدة ولا رديئة وتشمه، لا إلا كذلك، لأنه لا يعلق بك شيء منه. ولو شم العود والفواكه، تأخذ تفاحة تشمها، وإن كانت رائحة التفاح قبل ما هي مثل الآن. شو؟ قال ولا شم العود قبل حرم عليه. شم الأطياب كلها. لكن هنا قال ولا شم العود. لأن العود عود. تبي أكثر من التعريف. ما يبقى شيء. الأطياب الأخرى قد يبقى لها أثر. الشيخ يبدو أنه التبس عليه أنه نهى عن التبخر بالعود وأذن في شم العود. لا هين لا لا، وله شم الريحان وشم كذا وشم كذا. هذا العود اليابس ما في شيء. والتبخر ما أحرق يتصاعد منه أدخنة فيها نسبة من الطيب، ولذلك تبقى الثياب. ما يخالف، لكن الفواكه يعني التفاح مثلا كانوا يذكرون عنه رائحة غير هذه، ويقولون سيبويه معناها رائحة التفاح. ها، فله شم الفواكه، وفي فواكه لها روائح مثل البرتقال أيضا له رائحة، لكن ما هي برائحة الطيب. والشيح، تعرف الشيح يا ابو عبد الله؟ موجود بكثرة. واحد يقول جاي ابن امي تراجع، يوم مرينا على كل محل قالت لبز وتملى شنطة السيارة شيح. ها، وابدا اسويه مثل الشاهي وتقهوى. كل ما اخذت لي 3 ايام الى ما لي سنة انا بعد مرة طفى. قلت يا مامي ايش سويت لي؟ واحدة من زملائنا يبدو له رائحة، له ريح، له رائحة نفاذة قوية. والله أنا ما قربت منه أشوفه أنا بالسيارة ولا عاد. أبو عبد الله ربي يروح يدور يوم سمع القصة. ها، شو والشيح والخزامة نوع من الأزهار متفتحة وجذابة، وقد يكون فيها رائحة، قد يكون فيها رائحة أو فيها رائحة بعد. كل أنواع الأزهار فيها روائح، وللإنسان يشمها لأنها ليست بطيب. وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم، شو ذا؟ في أحد معه المطلع المبدع وش يقول؟ ها؟ لا المطلع على أبواب المقنع يذكر شو يقول؟ البرم زهر أصفر طيب الرائحة لشجرة تسمى شجرة إبراهيم. شجرة مين؟ إبراهيم. ما شاء الله. الكتب كتب غريب الفنون كلها، يعني كتب غريب القرآن من أهم المهمات لطالب العلم، كتب غريب الحديث كذلك، وكتبوا في الفنون كتب لغريبها، ومن الفقهاء من كتب في غريب كتب معينة مشهورة في مذهبه من كتب الفقه، فعندك المطلع على أبواب المقنع في غريب كتاب المقنع اللي هو كتابنا، وفيه تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب القسم الأول، تهذيب الأسماء التراجم، تهذيب اللغات هذا في غريب فقه الشافعية، المغرب المطرزي كذلك في غريب كتب الحنفية، وفيه في مذهب مالك كذلك يعتنون بهذه الأمور في لمثل هذه الحاجة، تأتي للشروح ما تجد، مع أن وظيفة الشارح أن يبين كل شيء، وهذا المبدع من يهتم بالغريب السعد، لعله ما عرفه أدري وشو ها؟ كنا ما عرفه إلا ما هو مخليه. والادهان بدهن غير مطيب في رأسه، وين رحنا؟ ولو شم العود والفواكه والشيح والخزامة، وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرن ونحوهما، والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان، أطلق الروايتين كذلك، ونحتاج إلى الإنصاف أو الشرح، موجود الإنصاف والشرح كلاهما، الإنصاف هو اللي يقيد بالروايات، لكن سرد الكتب والأصحاب. يقول رحمه الله: وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرمي ونحوها، والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان. شمل كلام المصنف شيئين، أحدهما الادهان بدهن غير مطيب، والثاني شم ما عدا ذلك مما ذكره ونحوه، وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما ينبته الآدمي للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي والنمام والبرم والنرجس والمرزجوش ونحوها، فالصحيح من المذهب أنه يباح شمه ولا فدية فيه. قال: في الفروع اختاره الأصحاب وقدمه ابن رزين، وفي إدراك الغاية، وجزم به في الإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم. والرواية الثانية: يحرم شمه وفيه الفدية، وصححه في النظم وصححه في التصحيح أنه لا شيء في شم الريحان، وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم، وهو غريب، أعني التفرقة بين الريحان وغيره، وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسلم. يبدو أن الريحان هو أشدها رائحة، مثل الورد، فإذا لم يوجب فيهما شيء فما دونهما من باب أولى. قال: وإن جلس عند العطار، جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب، قاصد ما راح للعطار لحاجة عنده، جلس عنده ليشم الطيب، أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية، وإلا فلا، يعني إن لم يشمه فلا شيء عليه. والأصل أن الجلوس عند العطار لا بد أن يعلق بك شيء، بك وبثيابك، والجلوس عند العطار، لكن الإنسان إذا جمع نفسه ولم ثيابه وأبعد عن موضع الرائحة قد يسلم. ها؟ الورد قبل أن يعصر، أما الأعصر إلا العصر صار من أقوى الروائح. لا إذا ما عصرت الرائحة ما يبقى الحيل بعد العصر يصير طيب من أنفذ الأطياب رائحة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.